معلمون عليكم هز وامشي واخد جنب وامس صعب تنديكم. حصري على موقع مارادونا.com. عارف امتى تندم على الدنيا وما فيها؟ لما الكلاب تزوم عليك وانت اللي مربيها. يا عالدنيا كيمو الديب سوفت وير للمخ واتي باللي بقطع علاتي اللي شالني في وقت ديتي اسف ما فيه عمري ما انسى اللي استخاب واللي مات الشدة قلب ده اللي سند يا صاحبي ربه ما ينتهيش ربنا نحب عديد لي لاجلي ينجد من اللي كان فيه معنى حكمته انه يبعد لأ ويكشف له اللي حواليه يا ابن ادم انت لو بتتخال اللي فيه صعب يبقى غفلان ربك ادعيله واحكي واشكيله وانت مش من النهاردة تمشي ميري مش هشوف قدامي غيري ماما بعمل برضو خيري بتنكروا قلبي ميت من الإصابة من قال الله الطيارة لبستني في حيطة يارا خلتنا توق عدس بتراب وكله بحساب واللي مش عاجبه جنب أحباب اطبخ يا جارية كلف يا غالية العشان بكنزر قافل الباب امتى جدعان تكسب اتسمت عشت بالحب فكروني هندي خلقنا الدية غاوية أنانية كله جيبه مفهوش فلوس عندي عايز أوصل بس رسالة اللي كانوا بايتين في الحال رأيكوا في يا رجالة حزين نمو ده الغريب طبطب عليا والقريب ما سألش فيا مش شايل أنا من شوية أنا مجبور اللي جلاني مش هشوفه تاني أحلامي تكس علي إنساني لو مايش واصلة شوف لها مواصلة ده اللي في القلب على لسان عقلي مش فيا مخي مش راسي واللي حواليا طلعوا بالياس عشرة مين بس مين اللي بيحس مش هعفر تاني مداس اللي كنت بقول ده مني مش جدع وبتاكله مني كل مرة في اي قابلني بنصفره ياللي مضايقكم نجاحي صحوا حب الناس سلاحي دول ناس ما شافوش كفاحي ومني غاروا مش شاغل بالي مديكوا لعالي انت كان ليكوا عزيزة وغالي ياللي واكلاكوا ربنا معاكوا غصب عنكم انا فوق ظابط حالي اضحكوا في وشي واشتموا اما امشي هو ده تمامكوا لا ما بعتبشي ده انتم الغيرة ماسكين السيرة واللي مزاولكم اني ما بشوفش علموني عليكوا ماسك وامشي واخد جنب وانسى صعب تاني اديكوا فرصة ما تحلموا اللي فات اعتبره ماشي اللي في حكايات يلا برا ومن سكان تضطروش مش هقدركم مش هعبركم يخسروني عادي برضو اخسركم مين باقي عليا بكتوا عينيا عمري تاني انا يوم ما هصفلكم عليا ما شفتوا ربنا يعيني غلطتي اني قلت دول مني مش هصدقكم بقى مبداكم بالسلامة غوروا ياللي كرهني حصريا على موقع مارادونا.com